وإن كان صادرا عن خوف تزكية النفس والشهادة لها بتحقيق الإيمان قولا وفعلا واعتقادا فهذا واجب خوفا من هذا المحذور. إذا كان استثناء فمهد إن شاء الله لئلا أزكي نفسي ولئلا أشهد لها بأنها من المتقين الأبرار، هل استثناء هنا واجب لأن تزكية النفس حرام وما أوقع في الحرام فاجتنابه واجب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.